العلماء يقولون أن النساء في صلاة العيد يأخذن غير من التبرجات وغير من يعني المتزينات والمتلبسات. شيخ الحديث يفهم منه أن النساء كنا يلبسن الفدي في صلاة العيد. نعم. لكن هل أخرجناه؟ ما يلزم من اللباس يعني يخرج. بس يعني ممكن تتزين. يمكن تلبس، يكون عليها قرد ويكون عليها خاتم، لكن لا تخرج، وهذا ليس ممنوعا. نعم. ما ندري، لا الرسول احيانا يختار بعض الصحابه وان كان غيره افضل منه، ومعروف ان بلال رضي الله عنه كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلعله صادف ان وقع رأيه في تلك الساعة على هذا الرجل.